بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نور. بسم الله نور على نور. بسم الله تشرح لنا الصدور. بسم الله بدأنا وبسم الله نختتم. ختامه مس. تلاوة قرآنية مباركة ويتلوها علينا علم من اعلام جمهورية مصر العربية وقارئ الاذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي اجمع ونقيب القراء بمحافظة المنوفية والقليوبية فضيلة القارئ الحاج خضر احمد مصطفى القارئ والمقيم بالجميشة مركز سلا بمحافظة المنوفية ندعو له جميعا بالتوفيق والقبول ولي ولكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل سيادته مشكورا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به تؤمنون بالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه

وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا وابتغي بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد لله الذي قل له شريك في الملك ولم يقل له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك

الله أكبر. ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها الله أكبر ولله الحمد والله أكبر ولله الحمد وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الله أكبر من شر غاسق إذا وقب. الله شر غاسق إذا وقب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النافسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل Amen. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الفقيدة ولأمتنا وأموات المسلمين جميعا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بحق هذه الدعوات القرآنية المباركة ركلها علينا قارئ قارئ مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع ونقيب القراء بمحافظة المنوفية والقليوبية وقارئ مسجد العارف الله سيدي شبل بمدينة الشهداء فضيلة القارئ الحاج خضر احمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا بمحافظة المنوفية وكان معكم وبتوفيق من عند الله وما توفيق الا لله الاذاعات الصوتية والانارة الكهربائية الحديثة الكبرى والمعرض الفني لمخازن الفراشة الحديثة الخبرى المشهود لها بأنحاء جمهورية مصر العربية تطلب وتبد بإدارة المتوكل على الله إدارة الحاج عز الدين أبو نعيم المقيم بتلوانة. أيها السادة تكبر الله وعزاءكم وسعيكم مشكور جميعا، ومن هنا تنتهي ساعتنا من هذا المكان إذاعة راديو عز الدين أبو نعيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.